كلمة في الإنجليزية، وذلك للتعريف بالدين الإسلامي والترغيب فيه على أن يكون من رواد هذا خير كثير إن شاء الله. لكن نسأل عن هذا البرنامج اللغات الأخرى هل يحتاج إلى مزيد من العناية بدعوة الإسلام والدعوة إليه أم لا؟ الذي نعرف فيه الإذاعة العامة.